فقد كان في قصصهم عبرة من أجل أن يعتبر المعتبرون ويتعظ المتعظون وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إنك لست وحدك أول من كذب، بل لقد كذبت رسل من قبلك وجادلهم المجادلون وخاصمهم المخاصمون وعاندهم المعاندون، ولكن الحق يعلو ولا يعلى. وهذه القصص كثيرة في القرآن الكريم، وربما تكررت بأساليب متنوعة لتكون أوقع في الإقناع والإفهام لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وليس المقصود بهذه القصص مجرد قضاء الوقت كما هو الحال من القصاصين المعروفين، ولكن تلك القصص او ذلك القصص العظيم الذي اورده الله تبارك وتعالى في كتابه، وجاءت منه امور ايضا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قلت اولا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى انه ليس هو اول من كذب. ثانيا اخذ العبرة والعظة مما حل بالامم السالفة من الانتقام والعقوبة، حتى نستعد فنبتعد عن مسلكهم، وحتى يصدق او تصدق هذه الامة رسولها ونبيها محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي هو خاتم الرسل والذي هو افضل البشر. ولذلك جاءت هذه القصص باشكال متنوعة. ثالثا ايضا من ذكر القصص في القرآن من الفوائد العظيمة ايضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وانه وحده القادر على كل شيء. ايضا من فوائد هذا القصص انه لا بيان انه لا يعلم الغيب الا الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ان لو كان كيف يكون، وهو الذي يحصي ما حصل للامم السابقة ويعلم ما مضى وما يأتي وما سيأتي، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق الذي يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا مما يدور حوله، ويجهل الأكثر والأكثر مما يجل عنه الحصر. والله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلذلك من هذه القصص قصة هذا الملك الجبار الذي هو نمرود بابل بالعراق، الذي كان يعبد الكواكب، والذي كان وقومه يعبدون الكواكب، وهم المسمون بالصابئة الذين يعبدون النجوم وغيرها من الكواكب ويصنعون لها الهياكل، ويقال انهم اتباع رجل يقال له صابئ ابن متوشلح. وعلى اية حال فالصابئة قد صارت علما على عباد الكواكب وعباد النجوم، وربما كان أطلق الصابئة عند بعض الناس على المؤمنين، أي الذي ترك دين قومه وأجداده وأقبل على دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت الكفار يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه ترك دين قومه، ترك عبادة الأصنام والأوثان وعبد الله سبحانه وتعالى. وأيما كان الأمر فإن الصابئة في الأصل أطلقت على عباد هذه الكواكب، وأما ما تفرع من معانيها بعد ذلك فلا يغير في أصلها. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قد ذكر الصابئين في معرض الثناء: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمقصود الذين أسلموا من هؤلاء، وأما الذين بقوا على دين آبائهم وأجدادهم وهي عبادة الكواكب فهؤلاء كفار، ولا تزال بقايا الصابئة عباد الكواكب إلى يومنا هذا في كثير من الأماكن، حتى إن لهم بقايا في بعض البلاد الإسلامية وهم موجودون في ناحية في العراق. إذن هذه القصص تساق لهذه الأغراض النبيلة التي أشرنا إليها. ولنسمع قصة إبراهيم ومجادلته لهذا النمرود. قال المصنف رحمه الله: فقال إبراهيم عليه السلام مناظرا له: رب الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة، فقال ذلك الجبار مباهتا: أنا أحيي وأميت، وعنى بذلك: أني أقتل من أردت قتله واستبقي من أردت استبقاءه. ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير وحيدا عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بأجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه الخليل مموها تمويها ربما راجع على الهمج الرعاع على الهمج الرعاع قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله: إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، أي وقف وانقطعت حجته واضمحلت شبهته وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام النمرود بطرد دليله إن كان صادقا، وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه. فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو. وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاندا مكابر مماثلا لهذا الجبار العنيد. فهذا من أدلة التوحيد. بين سبحانه وتعالى هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين ذلك الملك النمرود الذي طغى وتجبر والذي تحطم في الأخير كبرياؤه وجبروته وطغيانه أمام أصغر خلق الله والتي أهلكه الله بها وهي البعوض، حيث إنها دخلت في أنفه ودخلت في رأسه فأصبح يصيح، وصار ألذ شيء عنده أن يأتي الناس فيهرسون رأسه بالمرزبات وبالفؤوس حتى يخفف عنه ذلك الألم الذي فيه. أصغر خلق الله رغم تجبره وتكبره وطغيانه في الأرض وكونه هو المسؤول الكبير في تلك الأرض، مع هذا كله سلط الله عليه هذا المخلوق الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة ولا يكاد يمسك بين اصبعين من صغر حجمه، اصغر حتى من الذباب، مع هذا كله فانه تسلط عليه وآذاه حتى اصبح مضطرا الى ان يفلغ رأسه ويضرب رأسه من اجل ان يخفف عنه او تخفف عنه تلك الوقعة او ذلك الالم من جراء تلك البعوض. هذا الطاغية لما جاءه ابراهيم وكان يدعي الربوبية، مع ان مدعي الربوبية قليل في العالم، مثل ما فعل فرعون ومثل ما فعل هذا الطاغية ومثل ما يفعل الدجال آخر الزمان، فإنه يأتي ويدعي الربوبية، ولكن هذا الطاغية احتج بحجة واهية عندما قال له إبراهيم عليه السلام: رب الذي يحيي ويميت. الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، إذ أنه هو الذي خلق ابتداء وأوجد من لا شيء، فكذلك هو الذي يميت وهو الذي يبعث الناس من قبورهم مرة أخرى. فما كان من هذا المكابر والمعاند والطاغية إلا أن قال: أنا أحيي وأميت. قال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ يعني هل ينزع الروح؟ هل ينفخ الروح في المخلوق ثم ينزعها منه بعد ذلك؟ هذا شيء طبعا غير معقول، معروف ببداهة العقول انه لن يستطيع ذلك، لكنه جاء بمراوغة وحجة واهية، فجاء باثنين فقتل احدهما وابقى على الاخر وقال: انا احيي واميت. هذه هي الاحياء والاماتة عنده، انه قدر على قتل هذا وقدر على ابقاء ذاك، وجعل هذا هو الاحياء والاماتة. فلما رأى ابراهيم عليه السلام مكابرته وعناده، جاءه بحجة دامغة لا مفر له من التسليم بها، لأن جوابه هذا الأول ربما يجعل أتباعه الغالين فيه لا يعبؤون بأنه هراء، مسألة أنه يحيي ويميت، يقتل هذا ويبقي على هذا، هذا لا شك أنه أمر يعرف زيفه كل من لديه أدنى عقل أو مسكة من عقل، لكن الرعاع أتباع كل ناعس كما هو معروف أحيانا، يعني تدلهم أمامهم الأمور، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فربما وجد من صدق لما قال أنا أحيي وأميت، لكن الله تبارك وتعالى ألهم إبراهيم الخليل عليه السلام حجة بهتته وألقت به في الحضيض. قال إبراهيم بكل يعني من باب الطرد فرض الحجة، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس مغرب. سلمنا جدلا وليس بصحيح طبعا، لو سلمنا افتراضا أنك تحيي وتميت وفسرت ذلك بهذا الهراء، فإن عندنا شيء آخر، جرت سنة الله في الكون أنه يأتي بالشمس من المشرق، تطلع من الشرق وتغيب في الغرب. إذن عليك أنت وأنت تدعي أنك أنت الرب، فعليك إذن أن تبحث عن الشمس وتجعلها تطلع من المغرب بدلا من طلوعها من المشرق. فبهت الذي كفر ألقم حجرا، هل يستطيع؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون له فيه حول ولا طول، وحتى وإن كان الأول ليس له فيه حول ولا طول، الله هو الذي يحيي ويميت، ولكن قلت لكم إنه ضحك على الناس بهذه السخافة، قتل شخصا وأبقى على آخر، وهذا ليس قدرة على الإحياء والإماتة، وإنما هذا ظلم وتجبر وطغيان في الأرض لا أكثر ولا أقل، لكنه دمغ بهذه الحجة. فبهت الذي كفر، ومعنى بهت أي أسقط في يده وألقم حجرا، ووقف حمار الشيخ بالعقبة لم يعد قادرا على الإجابة، انقطعت حجته كما انقطعت وهي منقطعة أصلا، ولكن الله تبارك وتعالى يبين للناس على قدر عقولهم، ثم في النهاية تكون العاقبة للمتقين ولعباده المؤمنين. أدل ذلك على وجوه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ما دام هو القادر على ذلك كله، على إحياء الموت وعلى التصرف في الكون، ومنها الآيات العظيمة كالشمس التي تطلع من المشرق وتغرب في المغرب وتسجد تحت العرش حتى يأذن لها ربها، وفي آخر الزمان هي سوف تطلع من المغرب، وهي من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهكذا دواليك فإن الذي يقدر على التصرف في الشمس العظيمة وغيرها من الكون هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا أخذ العبرة والعظة بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يجوز أن يعبد سواه ولا أن يتعلق بغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ذكر المصنف رحمه الله ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال أو كالذي مر على قرية الآية، هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء، واحدا أجراه الله على يد رجل شك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا وخوت على عروشها، قد مات أهلها وخربت أهلها، قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي ذلك بعيد وهي في هذه الحال يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة. فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله 100 عام وكان معه حمار فأماته معه ومعه طعام وشراب، فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام 100 بعثه الله فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك بحسب ما ظنه. فقال الله بل لبثت 100 عام. والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام، ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانا ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم يتغير في هذا المدد الطويل، وذلك من آيات قدرة الله. فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله 100 عام. وقيل له انظر إلى حمارك فإذا هو قد تمزق وتفرغ وصار عظاما نخرا، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها على بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت. ثم نكسوها بعد الالتئاب لحما ثم نعيد فيها الحياة. فلما تبين له رأى عينا لا يقبل الريب بوجه من الوجوه، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس، لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. وأما قول كثير من المفسرين إن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء، إما عزيز أو غيره، إما عزيز أو غيره، وأن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابة، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى، فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن وتقرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائها بعد موتها وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير. هنا ساق أولا لنا قصة إبراهيم مع النمرود، ومما كان يجادل فيه النمرود وقومه أمر البعث، وأمر البعث ساق الله تبارك وتعالى عليه في القرآن الكريم مئات الأدلة إن لم تكن آلاف، وكذا السنة حافلة بكثير من ذلك. والدليل الثاني دليل حسي ساقه لهذا الرجل الذي سمعتم ما رجح الشيخ وهو كذلك إن شاء الله، من أنه قال ذلك على سبيل التشكك في البعث والنشور، وأنه ليس نبيا من الأنبياء، وأنه ليس عزير كما تريده الكتب الإسرائيلية. ونحن علينا أن نأخذ بظاهر الآية ما لم يقم دليل على أن المراد غير الظاهر، وظاهر الآية هكذا أنه رجل عنده شك متردد في هذه القضية، فجعل الله له دليلا ماديا حسيا يراه بعينيه، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف تعود إليها الحياة بعد أن صارت يبابا خرابا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين له ويعلمه درسا يجعله يعود إلى الله ويؤمن به ويزول هذا الشك من قلبه، ويؤمن أن الذي أماته هذه الإماتة هذه المدة الطويلة ثم أحياه وجمع أشلاءه وأشلاء حماره أنه قادر على البعث بعد الموت مهما تفرقت أجزاء الإنسان، ولو كانت طعاما في بطون السباع ولو كانت غبارا في الهواء، ولو كانت رمادا جرته الريح، ولو كانت اشلاء في قلب البحر او في بطن الحوت، افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد؟ بل هم في لبس من خلق جديد. ألم يكن ذلك الإنسان ترابا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسو الله العظام لحما حتى جعله بشرا سويا؟ الذي جعله من هذه التطورات إنسانا سويا قائما في أحسن تقويم، قادر على بعثه بعد الموت على أعظم من هذه الصورة أيضا. فإنه وحده القادر على كل شيء. فأماته الله 100 عام، 100 سنة وهو ميت، ثم بعث أعاد إليه الحياة بعد أن كان رميما. قال له كم لبث؟ فظن المسكين أنه قد أغفى إغفاءة أو نام نومة قصيرة، فقال يوما أو بعض يوم، يعني ما نمت إلا يوم واحد، واليوم كان قديما يطلق على الليلة على نصف الليل 24 ساعة، يعني على يوم الذي هو نصف إما ليلة أو يوم نهار. فظن المسكين أنه إنما نام أو أخذته إغفاءة. قال بل لبثت 100 عام، مكثت وأنت ميت 100 عام. وانظر إلى الدليل القائم أمامك. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. هذا الطعام والشراب من الفواكه وما نبذ منها لم يتغير طيلة هذه الفترة 100 سنة، والطعام باق، لا برادات ولا ثلاجات ولا حافظات، ولكنها قدرة أرحم الراحمين، الذي إذا قال للشيء كن فيكون. الطعام تصور الآن لو وضع مثلا بغير ثلاجة بعد سويعات يتعفن، لو فتحته بعد 6 ساعات تجده قد ملئ بالدود والنغف، أليس كذلك؟ وحتى لو حفظ في ثلاجة بعد أيام وليال قليلة تجده قد تغير. لكن هذا الأمر الطعام والشراب قد حفظه الله 100 عام فبقي لم يتغير، بقي كما هو ولم يتغير. وانظر إلى حمارك حيث أصبح أشلاء وعظام، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لك. أنت وحمارك كيف أحيناك وأحيناك بعد أن كنتما في عالم الموتى، فأصبحت الآن بشرا سويا. وفي قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، دليل على أن العظام تنشز قبل اللحم، وهذا ما يدعي علماء الطب الحديث، خصوصا طبيب يهودي نسيت اسمه الآن، يزعم أنه هو الذي توصل قبل غيره من أن العظام تنشز قبل ماذا؟ قبل اللحم. ونقول له كذبت وافتريت. لقد جاء بيان ذلك في القرآن قبل ألف وقبل ما يزيد على 1400 سنة. ولا أعني بهذا أن نجعل القرآن للتجارب كما فتن به بعض المقلدين والمتشبهين في هذا العصر الذين يريدون أن يرضوا الناس بأن يقولوا إن القرآن قد دل على كل مسألة علمية اخترعوها، فجاءوا وفسروا إذا زلزلت الأرض زلزالها قالوا الزلازل والبراكين الموجودة في الدنيا، وأخرجت الأرض أثقالها البترول والمعادن. يومئذ تحدث أخبارها ماذا؟ الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام. هذا كذب وهراء ولا يجوز اعتقاد مثل ذلك. بل الآية تتحدث عن أهوال يوم القيامة. الآن سورة من أوله إلى آخرها سورة الزلزلة تتحدث عن أهوال يوم القيامة، فكيف نحملها على هذه الدنيا ومظاهرها؟ هذا ليس بصحيح، بل هذا تحميل للنصوص ما لا تحتمل. يأتينا قائل يقول إن طلوع القمر قد دل عليه القرآن، والدليل قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، وهذا كذب أيضا، لأن الآية تتحدث عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن يوم القيامة أيضا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ومن أين لهم السلطان يوم القيامة؟ أم لهم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ليس بصحيح، لا يستطيعون أبدا. وإن كنا نحن لا نعترض على إمكانية صعود الكواكب، لكن أقول الاستدلال بالقرآن على هذه الناحية أو تحريف القرآن وتحميل نصوصه ما لا تحتمل، هذا لا يجوز أن نعرض له كتاب ربنا، فإنه ما أنزل لهذا. فإن تبين شيء واضح بدون تكلف فهذا شيء حسن، وقد آمنا به قبل أن يخترعوها أو قبل أن يكتشفوها. ومن ذلك مسألة إنشاز العظام قبل اللحم، كما قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ماذا؟ عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق سبحانه وتعالى. فالعظام تنشد قبل اللحم، ثم طبعا عظام رقيقة عبارة عن غضاريف لكن تكسى اللحم وتقوى، ولا تقوى العظام، هي عبارة عن غضاريف حتى تكسى باللحم، فإذا كسيت باللحم خلفت وكانت عظاما قويا. فليس بصحيح دعوة من يدعي أن هؤلاء هم الذين اكتشفوا هذا الأمر، وإنما جاء النص عليه في القرآن منذ أن نزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أكرر، لا نريد نحن إخضاع آيات القرآن لكل تجربة من التجارب العلمية المادية، ولكن نقول إذا دل القرآن على شيء من هذا بدون تكلف أخذنا به، وأما إذا كان الاستدلال بشيء من التكلف أو بتحليل النصوص ما لا تحتمل فهذا ما لا يجوز أن يتعلق به أحد، بل لا ينبغي له ذلك ويحرم عليه. يعني مثلا كتاب مصطفى محمود أو القرآن محاولة لفهم عصري، هذا كتاب هراء. هراء تعرفون معنى الهراء؟ يعني خرافة، يحمل النصوص ما لا تحتمل. نعم الرجل عنده، نسأل الله لنا وله الهداية، عنده خير وعنده يعني محاولة للفهم، لكن نقول ان العلم يتلقى من مصادره، انما العلم بماذا؟ بالتعلم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما يأتيني طبيب ولا مخرج سينمائي ولا مخرج افلام ويقول ان توصل الى ما لم يتوصل اليه غيره ويفسر ايات القرآن على هواه، هذا ليس بصحيح. اذا قضية القرآن محاولة لفهم عصري، هذا الكتاب لا يجوز الاعتقاد ما فيه، بل هو تحريف للنصوص عن مواضعها. وهكذا كتاب دليل المستفيد في كل مستحدث جديد، فإنه حمل نصوص القرآن ما لم يحتمل، وغيره من الكتب التي ألفت فيما يسمى الآن بإعجاز القرآن، والقرآن معجز بدون هذا. يعني ما عرفنا إعجاز القرآن إلا بعد أن ظهر هؤلاء. نعم القرآن معجز قبل كل شيء بألفاظه ومعانيه وأساليبه، قبل أن يؤلف هؤلاء وقبل أن يتطفل هؤلاء على العلم، فيحملون نصوص القرآن ما لا تحتمل. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر، لأن هذا في غاية من الخطورة، أن تخضع نصوص القرآن للأهواء وللتجارب وللمسائل العلمية المادية. أقول وأكرر، إذا اتضح شيء يتفق مع القرآن فهذا خير على خير، وإن لم يتضح فالقرآن واضح بدون هذا، ولا يجوز أن نحمله ما لا تحمل، أن نحمل نصوصه ما لا تحتمل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لما اتضح له الأمر وعرف الحق ازداد إيمانه وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما فيه رضا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سر السلطان بالعلم ليس بصحيح. ما يفسر بالعلم؟ لا، السلطان أي الوسيلة التي تجعلكم تنفذون، وأن لكم تلك الوسيلة. هم هؤلاء يفسروه بالعلم، الذين حملوا النصوص ما لا تحتمل وقالوا إن هذا يدل على صعود القمر، فسروا السلطان بالعلم، وهذا غير صحيح. السلطان أي الوسيلة أيا كانت التي تستطيعون الصعود بها، وأن لكم ذلك، لأن الآية تتحدث عن يوم القيامة عندما يأتي رب العزة والجلال بالفصل بين الخلائق، ثم تأتي الملائكة فيتحلقون من وراء إيه؟ من وراء الناس في المحشر، وأن لهم الفكاك من ذلك الموقف.